تمسي عودهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في الأمر الأخير مما يعتبر في عوضي الإجارة، وهو أن يتمكن المستأجر من الانتفاع، وحينئذ فلا تصح إجارة الحائض للكنس في المسجد. إذا استأجر حائض لكنس المسجد الإجارة مو صحيحة. شنو الدليل على ذلك؟ قد يستدل البعض كما هو مذكور في تعليقة الشيخ النائيني قدس الله نفسه على العروة، أنه ما دام نعتبر مملوكية المنفعة أنه لابد أن تكون مملوكة حتى يصح الإجارة عليها، فلابد ما وإباحتها، فحينئذ لابد أن شنو نشترط تمكن المستأجر من الانتفاع. بعد ما نعتبر المملوكية والإباحة معناه لابد أن فاعتبار المملوكية والإباحة مغن عن اعتبار إمكان الانتفاع، فلا تكثر أنت بالشرائط. فهكذا فالدليل عليه يمكن أن يكون توجيه اعتبار إباحة إمكان تمكن المستأجر من الانتفاع بالمملوكية والإباحة. يرد على ذلك بأنه يمكن أن يقال بأن المنفعة في موردنا مباحة، لأن المنفعة هنا في موردنا هو كنس المسجد، وكنس المسجد من الحائض بما هو كنس ليس محرما، وإنما الحرام هو اللبث، بل اللبث يستلزم الكنس، عفوا يستلزم اللبث. وما يصير الإنسان يكنس من دون أن يكون شنو ماكثا في المسجد، فمن هالجهة يكون الكنس حرام، عفوا يكون هناك خدشة في الكنس. ومن المعلوم أنه لو كان عندنا عنوانان أحدهما يستلزم الآخر، عليكم السلام، أحدهما يستلزم الآخر، وصار أحد العنوانين حرام، العنوان الآخر المستلزم إليه ما رح يصير حرام. هذا بعد مبحوث وين في مسألة اجتماع الأمر والنهي، هناك يذكرون هذا المعنى. فعلى كل حال المحرم هو مكث ولبث الحائض في المسجد وهكذا الجنوب، أما كنس المسجد من الجنوب مو حرام، بما هو كنس مو حرام، بل من جهة أنه الكنس يستلزم المكث، المكث حرام، راح يكون شنو بقاء حرام. فيوم القيامة قلت انت هذا حطه بذهنك، يوم القيامة لما يردون يضربون استجير بالله ما يقولوا له ليش كنست للجنوب او الحائض ليش كنستي، يقولون لما لبثت ومكثت في المسجد. فما عدنا حرمتين، حرمة واحدة ذيك، ومن الواضح على انه حرمة احد المتلازمين لا تسري الى لازم الآخر. فعلى ضوء ذلك يعني نكتب شنو لا يعتبر تمكن المستأجر من الانتفاع، نقول لا أوقف خذ دليل آخر نجيب. شنو هو الدليل الآخر اللي نجيبه؟ نقول على أنه ما دام استيفاء المنفعة يتوقف عليه من هو المنفعة، شنو الكنس، ما دام يتوقف على محرم فما تقدر أنت تفي بمن بالعقد اللي أجريته، فأوفوا بالعقود ما تقدر تطبقه هنا وتقول في بعقدك، لأن إذا تقول له في بعقدك يعني جاي تقول له روح افعل حرام امكث في المسجد. فإذا وإذا أوفوا ما يجي تقدر تستكشف صحة العقد. مو هو صحة العقد من نستكشفه؟ من أعرف بأن هذا العقد صحيح أو باطل؟ من أدلة الإمضاء اللي تمضي المعاملات وتصححها. أدلة الصحة والإمضاء هي لو أوفوا، لو تجارة عن تراض، لو أو عمومات الإجارة. في بحث الإجارة في البيع أحل الله البيع ضيفة، لكن هنا أنا مو بيع فما تجيب أحل الله البيع. تبقى أنت وأوفوا بالعقود، أنت وتجارة عن تراض إن صدق، تبقى أنت وعمومات الإجارة. هذه الأدلة الإمضائية اللي هي تثبت صحة العقد ما دام ما تقدر تطبقها هنا، لأن إذا تريد تطبقها يعني تقول الشارع قال لي روح امكث في المسجد. ما دام ما تقدر تطبقها ما تقدر تحكم على العقد بمن بالصحة. وهذا يعني يعتبر في صحة العقد تمكن المستأجر من الانتفاع. يعني إذا ما يتمكن ما يجي أوفو، فحتى يجي أوفو لازم تقول يتمكن. هذا معنى اعتبار التمكن، واضح لو لا؟ قال شنو ياهو اللي موجود وياهو اللي ارتفع؟ أوفو موجود، ياهو اللي ارتفع. مثلا عقد صح، عقد إيجار، لكن في مقام الامتثال بعد ارتفع المانع هو الحائد، تروح الحائد. شو مو صحيح؟ الآن الساهية وجاي تقول بسم الله الرحمن الرحيم ماخذ المكنسة، شنو تقول لها؟ أوفوا في بالعقد، تقول لها لا، تقول لها لا تفي بالعقد، أوفي، شو تقول لها؟ ها؟ بس هو من عند إجراء عقد من أساس يعني. إذا كانت إذا مستأجريها لكنس المسجد ولو في ما بعد الحيض في يوم من الأيام، لا أقول مو مشكلة. بناء على أنه في يوم من الأيام هل جهالة مغتفرة؟ أما إذا محددين الآن ما دمت حائضة اليوم، هي اليوم حائض الآن، بالنتيجة يتوجه لها في لو لا؟ قل لي. إذا ما يتوجه لها بعد دليل على الصحة ما موجود. قال وأما اعتبار تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين فقد يوجه بما ذكره الشيخ النائيني رحمه الله من أن هذا المثال كنس المسجد من الحائض، استئجار الحائض لكنس المسجد، قد خرج باشتراط مملوكية المنفعة. والحائض هي ما تملك شنو المنفعة في يعني كنس المسجد أيام حيضها حتى تملك المن لمن استاء بالإجارة بشكل البيع. ولما أقول بعتك يعني هذا جاي أملك لك إياه، خد غير أنا مالك حتى أملك، وما يصير فاقد الشيء يعطي. هنا أنا مات لما نتأجر نفسها لكنس المسجد وهي حائض هي ما مالك المنفعة حتى تنقلها، فلما ما مالك بعد شنو يعني يعتبر تمكن من الانتفاع، ما مباح إلها هذه العملية فما وأضاف الشيخ النائني قال بعد ليش تكثر بالشرائط؟ احنا مملوكية المنفعة شنو ذكرناك شرط أول أو ثاني، بعد شنو هذا تجي رقم 7 تقول ويشترط تمكن المستأجر؟ هذا يرجع على المملوكية، تعد ذاك ينطوي، لا تكثر على المنبر قلنا الشرائط، خليها هي 3-4. ها؟ كلمة يتناسب مثال طول شرط. أخو هذا إشكال، أخو هذا إشكال، تداخل أكو، ما أكو بعد شروط 7 ما عندنا. وفيه أن المنفعة وهي في مورد في المثال في مورد بحثنا شنو كنسل مسجد مباحة، يعني كنس بما هو كنس مباح، اللبس بما هو لبس محرم، والكنس بما هو لبس من جهة اللبس حرام، وإلا الكنس مو حرام. يوم القيامة قلت ما تضرب ليش كنستي؟ يقولوا له ليش؟ وفيه أن المنفعتين كنس المسجد وهي كنس المسجد يعني أن المنفعتين مباحة لعدم حرمة كنس الحائض للمسجد بما هو كنس للمسجد، وإنما المحرم هو مكث الحائض في المسجد الموقوف عليه الكنس، وحرمة هذا لا تستلزم حرمة مقارناته، وإلا فهل يحتمل استلزام حرمة المكث لحرمة تحريك اليد؟ إذا نقول حرام تقعدين بالمسجد وتمكثين بالمسجد، إيه شعالة إيديها تتعدل الشادر، قلنا لا لا هذا شنو حرام ثاني؟ لا المكث حرام مو ذن الأفعال. والأنسب أن يعلل اعتبار الشرط المذكور بأن استيفاء المنفعة وهي الكنس ما دام مستلزما لمحرم لارتكاب محرم شرعي فلا يجب الوفاء به، فلا يكون مخاطب بفي بالعقد أوفوا بالعقود. ومن هناك ومن ثم إذا أوفوا ما يجي خشلون تثبت صحة الإجارة؟ ما هو اللي يصحح الإجارة شنو؟ أي عقد من العقود قلت سأنا والشيخ أريد نجري فرد عقد مخلوق الساعة، لا يطب تحت البيع ولا يطب تحت الكذا، أريد هذا فرد عقد جديد شدري يسميه سمي، فهذا العقد مجرد أنا ويا نزكله يعني صار صحيح؟ لو يحتاج إلى أدلة إمضاء شرعية وأدلة إمضاء، فإذا ما ينطوي تحت البيع ما أقدر أطبق أحل الله البيع، ما ينطوي تحت تجارة ما أقدر أقول تجارة عن تراب، ما ينطوي تحت الإجارة ما أقدر أجيب عمومات الإجارة للتصحيح، بل إذا نسميه عقد عرفا يسمى عقد. وقلنا أوفوا بالعقود ما مختص بالعقود المتعارفة زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن النزول، نقدر نطبق هنا نقول خو هذا عقد ويجب الوفاء بكل عقد فهذا يجب الوفاء به يصير صحيح. أما إذا ما نقدر مشكلة نعيش نبقى على أنه شنو أنا وياك سمينا عقد شنو يعني سمينا عقد صار صحيح؟ لا. فلذا ممكن أن يكون عقد لا يجب الوفاء به يعني يصدق العقد صور لا خو عقد معكو هازل يعني لا عقد عقد بس لك لا يجب الوفاء صوري كليش نقول صوري لا عقد يعني ما في أي مو عقد هو عقد عقد الحبل عقد هذا وعقد لا مو ليش لا يجب الوفاء به مو خلا أشوف ليش يعني أصل نفس أوفوا بالعقود بدل اللي برد صار في عقود ما عملكم الوفاء به طبعا في محل في بحث أنا ما أدري فيه يعني لا تيجي تقول يعني جائز أو لازم ما دام جائز أقدر أفسخ شنو مقصودك يعني شنو لا العقد لا يقال أنه فعل مثلا أمرا باطلا بل وقع العقد لكن لا يجب الوفاء به لأنه لا يجب الوفاء به يعني نقل وانتقال ما أكل لا يكون صحيحا شنو مقصودك يعني الخارج يعني لما أنا أجر العقد وهذا شنو فرد عقد تمليك تمليك فرد عقد جديد تمليك نقول لا يجب الوفاء به يعني أنت مو مالك بعد على ملكي شنو مقصودك او لا انتقل اليك لكن اقدر ارجعه يعني افسخ من ناحيه تخلف الشرط بعدين مثلا بعد تخلف الشرط فرع صحه العقد وانت لما اكو خيار لما نجيب شيء اسمه خيار بعقد من العقود معناه العقد شنو صحيح لان الخيار ما يجيب العقد الفاسد يعني تطلع ساعتها من الشرطيه هاي اصلا كذا ان ما هي مش شرطيه ساعتها مثلا عقد لا هذا شرط في اصل الصحه أصلا نقول عقد ما يتولد مو عقد يتولد لما نجي على شرط الصحة نقول أصلا عقد لا تسميه هيك عقد فاسد العقد الفاسد تسميه عقد ما تسميه عقد مو مهم. قال ولأنسب أن يعلل اعتبار الشرط المذكور بأن استيفاء المنفعة ما دام مستلزما لارتكاب محرم شرعي فلا يجب الوفاء بالإجارة، وإذا لم يجب الوفاء بالإجارة ومن ثم لا يمكن استكشاف الصحة. ليش؟ لأن الصحة لازم لوفاء لوجوب من وجوب الوفاء تستكشف شنو أنه صحيح، فإذا لم يثبت وجوب الوفاء يعني لم يمكن استكشاف لازمه وهو الصحة. وشون تستكشف الصحة؟ ما عندك غير أدلة الإمضائية اللي تقول لك شنو هذا صحيح. الضمان في الإجارة، الضمان نريد نشوف إذا وقعت الإجارة فهل يكون من أخذ العينة خل أقول ضامنا لها لو تلفت من دون تعدي أو تفريط؟ إذا أتلف أو فرط في حفظها أكو أدلة عندنا تثبت أنه يكون ضامنا، في صورة الإتلاف من أتلف مال غيره فهو له. هسه هذه قاعدة متصيدة من عدة روايات أو كذا، أو هي رواية أكو ضعيفة من جبر بعمل الأصحاب، هذا ما علينا به سلام. إذا فرط أيضا أكو أدلة تقول المفرط، بس مو بهذا العنوان، تقول المفرط شنو؟ مثلا أخذ الأمانة اللي أنت مطيني إياها الوديعة، خل نفرض أحطها بهذه، خلاص أنا فرد كيلو ذهب أحطها هنا أنا وأطلع، ما تقول لي خو هذا مفرط يعني ما حافظ على الوديعة، إيه بلي أضعها في القاصة في صندوق الأمانات وأقفل، واللي متعارف هناك تحفظ هذه الأشياء، ويجي سارق ويسرق ذاك إيه ماكو تعدي، والمفروض ماكو تفريط، والمفروض ماكو أمات شنو إتلاف، فحينئذ ماكو ضمان. خب هذه المسألة واضحة، احنا كلامنا بالإجارة، المستأجر أمين أو ليس أمينا؟ طبيعي في باب إجارة الأعيان نقول المستأجر أمين أو ليس أمينا، في باب إجارة الأعمال البدل قول شنو الأجير أمين أو ليس، مو أنت في باب الأعيان المالك يسلم العين لمن؟ للمستأجر، البيعة الطيل للمستأجر. فنجي ونسأل هل المستأجر أمين إذا تلفت العين من دار أو سيارة استأجرها يروح المشهد أو في باب الأعمال خياط، المستأجر منه صاحب قطعة القماش، فلازم تبدل تقول ذاك الطرف ضامن أو لا، واضح لو لا؟ فالأجير ضامن أو لا، بعد عرفت شنو القضية. المهم صاحبنا اللي ياخذ العين هل يضمن العين لو تلفت من دون تعد أو تفريط، أو هو أمين لا يضمنها، بل إذا تعدى أو فرط يخرج عن ساحة الأمانة فيكون ضامنا. السؤال ما دام أمين ما يضمن، الجواب شنو الدليل على أن الأمين لا يكون ضامنا ولو في باب الإجارة؟ شنو الدليل على ذلك؟ هذا لابد من إثباته. الأمر الآخر، إذا الطبيب وأنا استأجرت الطبيب لشنو إجراء العلاج هذا، وكان همات ما مقصر في طبابته، يضمن إذا حصل والعياذ بالله فرد عارض أو لا؟ هذه مسألة لابد من البحث فيها. كذلك إذا وديت مثلا السيارة إلى المصلح، أو قطعة القماش إلى اللي الأوتشي قصار يعني اللي ينظف، أو إلى الصباغ اللي يصبغ وجاب لك إياها شنو قطعة القماش مسايرة أعلام بيها، وهذه شنو ضامن أو ليس ضامنا؟ وهكذا وهكذا وهكذا. الختان إجا شنو ختن ابنك، لكن ماذا حصل؟ ما حصل، ضامن أو لا؟ خل نقرأ المتن ثم نأتي إلى المستند والمدرك. قال مستأجر العين أمين عليها لا يضمن تلفها أو تعيبها. هسه تلفت بالكامل أو تلف وصف الصحة، تعيبت، تلف وصف الصحة شيء يسمى بالإصطلاح التعيب العيب، إلا إذا تعدى أو فرط. شيخنا إن الإفراط بصير يعني حولت أمينة إلى عادية من هالجهة. إيه سخن، نجي أول نشوف شنو الدليل بعدين نجي نقول على أنه يابا. وهكذا الحال في الأجير، ذاك المستأجر قلنا وين يجي إصطلاح المستأجر ضامن أو لا؟ في الأعيان، إجارة الأعيان. في إجارة الأعمال شنو يجي؟ وهكذا الحال في الأجير، إذا دفع له المستأجر قطعة القماش العين ليعمل فيها. هذا هم أمين يعني. وهكذا شنو يعني؟ هو أمين لا يضمن التلف أو التعيب إلا إذا تعدى. وإذا باشر الطبيب من خلال عملية جراحية علاج المريض وتضرر المريض بذلك كان ضامنا، إلا إذا أخذ البراءة. أنا هاي نسيتها السطر رقم 1. وأما اعتبار تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين، قلنا بالعين شنو؟ أمس إيش قلنا؟ تنحذف، حذفها يعني. هو المؤلف تصحيحات من جملة التصحيح بالعين تنحذف، كما قلنا في المتن العين شنو تنحذف، بالعين المستأجرة هم تنحذف في المتن. أرجع ذكرتها السائي، قال وإذا باشر الطبيب، اقراها قريناها، كان ضامنا. يا بمو والله أنا هو ما مقصر، أنا الطبيب. نقول له أخو تؤجر على إجراء إذا قربة إلى الله مسويها العملية، تؤجر على ذلك حتى لو تأخذ فلوس المنافات، ما أكو بين ذن، لكن بلحاظ الكذا شتكون ضامنا، كان ضامنا إلا إذا أخذ البراءة مسبقا. هسمين يأخذ البراءة، وش وقت البراءة توكل؟ هذا خلينا هسه بعدين. إذا إلا إذا أخذ البراءة مسبقا ولم يكن مقصرا في إعمال اجتهاده. وإذا وصف الدواء من دون أن يباشر العلاج وتضرر المريض بذلك فقد قيل بعدم الضمان أيضا، يعني كما قيل بعدم الضمان وين؟ إذا أخذ البراءة ولم يكن مقصرا، هنا نهم قيل بعدم ال. وإذا أفسد الخياط أو البناء أو النجار أو الختان أو أي عامل آخر، إذا قصر، إذا أفسد عفوا، أفسد أخاف بها ريحة التعدي والتفريط، ترى مو المقصود التعدي والتفريط، لا خو إذا أفسد تعمدا ذاك واضح مو مجال البحث احنا، إذا نقول يعني حصل الفساد من جهة الخياط بسبب الخياط، هذا المقصود. خب إذا أفسد كان ضامنا كالطبيب المباشر ما دام قد تجاوز الحد المأذون فيه. هذا القيد هم ما تشويون شنو يأثر، نجي لما نجي للمدرك نشوف. جيد. خب المستند في ذلك، نجي أولا إلى أنه أصلا العين مضمونة أو لا بيد المستأجر. سيارة استأجرتها من الأجانس من مكتب الكذا، أو بيت أجرتها من مكتب العقار، أو بقى بإيدي أنا ضامن إذا تلف. تلف يعني شنو؟ يعني إذا إجا فرد واحد، إذا إجت القطة أو شنو دفعت السيارة. ليش جبت مثال القطة؟ مو إذا أنا أدفعها من أتلفه، إذا شخص إجا آخر من أتلفه. أما إذا القطة هاي بحكم الصاعقة السماوية، بحكم الأمطار إذا سيلوا إجا خذاها، لأن المقصود نريد نتكلم عنه الآن بالتلف لا بالإت، لا ذاك تعدي وتفرق يدخل تحت ذاك لعله. الآن من دون أن أنا شنو أكون سبب للتلف، صاعقة جتي وعلى الدار المستأجرة وكذا، سيل إجا وخذا، أنا ضامن أو لا؟ سؤالنا هذا. يقول المناسب عدم الضمان. ليش؟ يقول أنت جيب لي دليل على الضمان، مو التخطية هذا تطلع من حسابه شنو فلوس، وسألت المطالبة مالتك إليك بالضمان يحتاج إلى دليل، عدم الضمان على مقتضى الأصل، فيكفي في الحكم بعدم الضمان أن دليل على الضمان شنو؟ ما عدنا لما دليل على الضمان ما أكو براء ذمته من الضمان، فيكفي عدم وجود المقتضي للضمان. أكثر من هذا احنا نريد نقول، بل يوجد مقتضي لشنو؟ لعدم الضمان. عدم المقتضي كافي هو، بل عندنا نريد نترقى، بل عندنا مقتضي المن لعدم الضمان، يعني عندنا دليل لعدم الضمان. شنو دليلك على عدم الضمان؟ أول خل نجي إلى المقتضي للضمان اللي بذهنك أكو موجود وأزحناه وقلنا شنو؟ لا مقتضية. وأنت لما نقول لا مقتضية دي غير، أكو فرشي مشوش ذهنك اللي من خلاله تريد تقول صاحبنا شنو المستأجر ضامن، احنا نقول لك هذا لا يصلح مقتضيا. هو شنو اللي كان بذهنك هذا يضمن لأجله؟ قاعدة على اليد ما أخذت، سيارة أنا خذتها، وعدنا احنا قاعدة تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا إذا انت خذت السيارة ما دام يصدق على اليد، على اليدها متقول لازم ترجع السيارة، إذا السيارة ما موجودة ترجع بدلها. إسا بدلها إن كان مثليا شترجع المثل، وإن كان قيميا والسيارة إسا أفرضها شنو زماننا مثلية صايرة لعله، إسا سأجعلها قيمية، مو مهم هذا إسا، المهم ضمان أكو. هذا اللي يجي للذهن. احنا نريد نقول لا ابويا ما تقدر تستند المن الى قاعدة على اليد. ليش نقول هي قاعدة على اليد؟ شنو دليلها؟ طبيعي سمر نقول قاعدة على اليد اشارة الى الحديث على اليد ما اخ، ومرة نقول قاعدة اليد ونريد هذه، بس اكو عندنا همات قاعدة اليد ذيك اللي هي امارة على المل كية، ذيك ليصير خلط بيناتهن، هذه على اليد نريد نقول يعني ضامن انت، فنقول على اليد حتى شنو نفرق بيناتهن ليصير خلط. على كل حال البعض قد يستدل بعلى اليد او يجي لذهنه ان على اليد هذه تطبق فيحكم على المستأجر بين ضمان. الجواب هذه ما تصلح دليلا، فما لما ما تصلح دليلا يعني مقتضي للضمان ما أكون. خب ليش ما تصلح دليلا؟ يقول لأنه أنت تريد تستند علما على اليد، مدرك على اليد شنو ستأخذ؟ قلت قاعدة على اليد، يعني أنت لما قلت قاعدة على اليد خلاص صار الدليل، وتجيب لي آية رواية سيرة فرشي اللي يدل على ثبوت وصحة وإمضاء وشرعية شنو هذه القاعدة. إيه شنو على اليد مين؟ فبعضهم يجي من قوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا يجاوب عنه سيد هاشم يقول هذا تدري الرواية هذه من يرويها؟ أبناء العامة. أو تدري من يراويها؟ أبو هريرة لو أنجس من أبي هريرة، سمرة ابن جندب اللي كان عنده ويامن، هو قضية لا ضرر ولا ضرار ذيته، وهو اللي اجت عامل ويامن ويا معاوية في آية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرآة، ذاك قال له أعطيك كذا، قال له قليل، نزلت في ابن ملجم مثلا، وذيك اللي شنو تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنس، نزلت في علي بن أبي طالب سلام الله عليه. شوف شلون هذا سمر اللي يروي. على كل حال هذا الحديث من جهة السند ساقط، زين يعني كذاب، بعد هذا هو أصلا كذاب، هو صاحبنا صاحبنا العقل. زين، فهذا ما يمكن الأخذ به. فلذا حاول مثل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية وغيره لما يجي إلى هذا الحديث يقول مثلا شنو النبوي المنجبر بعمل الأصحاب حتى يصعد شوية مستوى في الحجية، يصعد عمل الأصحاب به، عمل الأصحاب جاء برق. وهذه الساعة النظرية تحتاج يحتاج التمسك بها إلى أولا إثبات الصغرى وإثبات الكبرى. الصغرى يعني تثبت أن هذه رواية، اثنين مو أنه تثبت رواية يعني تثبت أنها قالها النبي صلى الله عليه وآله، إذا قالها النبي بعد ما نريد بعد فرسي، لا إثبات أنه رواية مو قاعدة، يعني هذه في جملة المرويات تعد. اثنين كبرى الجابرية هم لازم تؤمن بها، يعني أن المشهور من العلماء لو استندوا إلى الرواية الضعيفة سندان في مقام الفتوى استندوا يكون هذا استنادهم شنو جابر. بعضهم مثل السيد أخوي رحمة الله عليه ما يقبل هذا، هم يناقش بالصغرى يقول أولا أنا أصلا ما معلوم، عفوا يناقش بالصغرى يعني شنو، مو أنه رواية أنا صار سبق لسان. من قال بأن مشهور الفقهاء استند؟ هاي الصغرى ثبت لي أنهم استندوا. أقول له والله فتحت الجواهر، فتحت مفتاح الكرامة، فتحت من زمان الشيخ الطوسي إلى كذا، جمعت مشهور القدماء، شفت كلهم يقولون لقوله صلى الله عليه وآله على اليد، لقوله صلى الله عليه، فإذا المشهور إس تند. هاي الصغرى ثبتت. يجيك الدور الكبرى، خب من قال بأن عمل المشهور شنو جاء ده. على كل حال، فهذا السند إذا هذا الحديث إذا رميناه بالضعف من جهة السند وما أخذنا به، يوصل النوبة إلى أنه يا بترى عندنا سيرة للعقلاء جارية على أنه اليد إذا استولت على شنو شيء عين تكون ضامنة، فسيرة العقلاء هي الدليل. أقول لك إذا هي الدليل لازم ترجع إلى سيرة العقلاء حتى تشوف حدودها وسيعة له ضيقة. إذا كانت وسيعة يعني سيرتهم جرت على أنه من استولى من سيطر من كذا ولو بإذن المالك سيطرة، سيطرة لا تأخذها أنت شنو يعني بالعنف أو لا، من من كانت يده على شيء سيرة، إذا كانت وسيعة كبيرة تقول سيرة العقلاء جارية على أنه من استولى على شيء ضمنه، استولى على شيء يملكه الغير. قلنا أنا حلو سيرة العقلاء وممضات المهم سيرة العقلاء وإلا وحده مو كافي، فتكون دليل على الضمان. أما إذا لا سيرة العقلاء هي ضيقة، يعني شو وقت إذا غصبت نستجير بالله، إذا تعديت، إذا فرطت، إذا كذا سيرة العقلاء جارية على التضمين. أو لا مو ضيقة، ما أدري وسيعة أو ضيقة، يؤخذ بالقدر والقدر المتيقن، ياهو الوسيع لو الضيق الضيق ياهو، يعني فيما إذا كان غاصب، فيما إذا كان بغير حق، يعني سميها اليد عادية العدوانية مو اليد الأمانية اللي في موردنا، مو اليد اللي شنو المالك هو الطانية البيت إلي وقال لي إيدك تحت، لأنه لما يجي الطيني أستلم المنفعة أسكن يتوقف السكنة عليه من على أن يسلمني الدار. فإذا مقتضي ما موجود، بل قلنا أكثر شنو أكون مقتضي المن لعدم الضمان، وهي بعض روايات الإجارة نقراها تثبت لك على أنه يا بتر الأمين لا يضمن. فإذا إحنا من خلال جاي أعيد من خلال أمرين ما قلت دليلين، من خلال أمرين أقدر أثبت أن الأمين لا يضمن. واحد، عدم وجود مقتضي للضمان، دليل ما عدنا على الضمان، وعدم الدليل دليل. ترى ما أرد أجعله، ترى هاي قاعدة، إيه هي مناقشة، لعله عدم الدليل دليل العدم شنو، بس سأل أنت قرب الفكرة جاي أجيبها العبارة. اثنين، عندنا مقتضي لعدم ثبوت الضمان، وهو بعض الروايات الواردة في عدم ضمان الأمين، بل بعضها لعله وارد في باب شنو الإجارة، فبعضها الأمين بعنوان عام في إجارة أو غير إجارة وديعة، بعضها لا في خصوص الإجارة تقول المستأجر مو ضامن. خذي بعد واضحة الدلالة والدليلية. جيد، أعيد لو أطبق. قال: أما عدم ضمان المستأجر للعين فللقصور في المقتضي. المقتضي قاصر، الدليل قاصر، مقتضي الضمان قاصر، فإن الضمان لو كان ثابتا فليس له مدرك سوى قاعدة على اليد. غير العدم المقتضي، صحيح؟ يعني في قصور المقتضي في جنب انه كان المقتضي يمكن ان يشمل لك لا يشمل، عدم المقتضي كلمة هو نفس الشيء ترى، بس اذا تحكي على المنبر تقدر، ايه ذاك خطية السامع خليه ما يفتهم كذا، مو مهم. وعدم المقتضي قصور المقتضي، هؤلاء من المقتضي قاصر، يعني ماكو مقتضي، بس تقول على انه توهم ان انا اكون اكجزم مثلا، السهل فرد تفرقه، ايه ما انزل الله بها من سلطان. قال: فإن الضمان لو كان ثابتا فليس له مدرك سوى قاعدة على اليد، وهي قاعدة على اليد لا تشمل مثل يد المستأجر اللي هي شنو؟ أمينة، لأن مستند القاعدة هو مو حديث على اليد، ذاك ضعيف، هذا أنا جبته، بل مستند القاعدة شنو؟ السيرة، ليس إلا السيرة، يعني شنو ذاك بعد أنت شنو لما تلبس النظارات تشوف شنو، لأن مستند القاعدة المذكورة ليس هو حديث، ليس هو النبوي شنو على اليد، لأنه ضعيف ما يمكن التمسك به، بل هو السيرة هيك تفسر بعد، واضح له لا؟ ليس إلا السيرة العقلائية. خو السيرة العقلائية وحده شنو مو كافية، لازم بخلاف يا سيرة كافية وحده ما تحتاج إلى إمضاء، سيرة المتشرعة، سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء، الممضات الإمضاء همات شنو يكفي فيه، ولا نحتاج إلى، ولا يتعين، أي أي مو يحتاج إلى أن تجي رواية تقول أمضيت السيرة أيها العقلاء. هي إذا كانت السيرة بمرعى ومسمع من الإمام سلام الله عليه من المعصوم وسكت عنها وكان يمكن أن يردع عنها وما ردع هو كافي، فما يحتاج إلى إمضاء وتوقيع وكذا وأمضيت وأجزت. خب وهي، خب إذا كان المدرك منحصر بمن؟ ها شيخنا منحصر بمن المدرك؟ بسيرة العقلاء. سيرة العقلاء لا تشمل مثل يد المستأجر، ضيقة مو وسيعة، ما تقول كل إيد، ولا أقل من الشك، ستشك على أنه تشمل أو لا تشمل ما دام السيرة دليل، يعني ما بي يعني ما نقدر نتمسك بإطلاق، لأن إذا أكل لفظ لسان تقول مطلق، هذا أخذ بإطلاق، إطلاق كلمة اليد الشاملة لمن؟ ليد المستأجر. لكن لما هي دليلها السيرة، السيرة ما عدها لسان، خرساوية، ولما ما كل لسان تقتصر على القدر خب أمشي. ومع التنزل، إذا قلت شيخنا ضعيفنا من عدم قلبي يلعب، شو هذا على اليد؟ إيه حتى لو راوي سمرة لكنه عمل به المشهور، وأنا من جماعة شنو جابرية العمل المشهور للضعف السندي وكذا شوينا، إيه أكو غير ما شيء يقف أمام على اليد أو لا؟ على اليد عندي ثابتة، أكو فرش يجيبه يوقف قدام على اليد أو لا؟ أقول ومع التنزل وفرض تمامية المقتضي عندنا فرش يجي يخصص هذا المقتضي. يعني حتى القائلين بأن النبوي من بعمل فيكون حجة في المقام، نقول له أوقف لا تفتي أن المستأجر ضامن، أكو عندك دليل آخر يجي يخصص مثل أكرم العلماء. أكرم العلماء إذا راد يكرم الفيزياء نقول له أوقف مو عندنا دليل يقول لا تكرم العالم الفيزياء، يقف أمام ذاك يخصصه. هنا نهم كذلك. بس إذا تم المقتضي أكو مخصص إلى أو لا؟ قال يكفينا للحكم بعدم الضمان وجود المانع وهو الروايات الواردة في عدم ضمان الأمين كصحيحة مسعد بن زياد العبدي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام. هاي الرواية يرويها في قرب الإسناد صاحب قرب الإسناد الحميري، الظاهر عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن زياد. هذا مسعد ابن زياد غير مسعد ابن غير مسعد ابن صدقة ومصدق ابن صدقة ومعي، هذا معتبر وثقه النجاشي. مسعد ابن زياد ها ها سأكو في مسألة الجابر والكذا عنده شويونة هذا بعد أنا ما راجعت تمام ترجمته. كصحيحة مسعد بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته. والمفروض المستأجر اللي تطيب بيتك مأتمنه لو لا هذا ما مأتمنه ما تطيب بيتك، فليس لك أن، فهذه تجي تخصص على اليد إذا كانت ثابتة. جملة أخرى أكو سب الحديث نقرأ ولا تأمن الخائنة وقد جربته، ودير بالك لا تدوس على الجني وتقول بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يلدغ المؤمن من جعر مرتين، أنت إذا فرد واحد مجربه وشايفه خائن لا تأمنه لا تستأمنه. ولا تأمن الخائن وقد، بل هذه رواية شنو واردة بيمن بخصوص الإجارة كانت؟ لا ما بيها عنوان عام. أسرد لا في باب الإجارة، لذا جبنا كلمة بل للترقي. بل والروايات الواردة في خصوص باب الإجارة كصحيحة الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان، قل سيارة، خذ سيارة إلى شنو طهران إلى مكان معلوم، فنفقت الدابة ماتت تلفت، هو احنا كلامنا مات في التلف، يضمن أو لا يضمن؟ هذا أمين استأجر مستأجر. فقال عليه السلام إن كان جاز الشرط فهو، إن كان جاز الشرط يعني شنو؟ تعدى. إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر فهو ضامن. وجاب تعليل الإمام سلام الله عليه لأنه لم يستوثق منها. وهذا اشتفهم من عنده على أنه غير ذني إذا ما دام ما أكو شنو، لم يجوز لم يتعدى لم يدخل واديا فهو ليس وخصوصا لأنه لم أما إذا استوثق تعليل لأن لا تأكل الرمان لأنه حامض، وهذا يفيدك على أنه إذا حلو شنو، لأن الممنوع العلة تعمم وتخصص. فإذا هذه الروايات تقف مقابل على اليد. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.